الشيخ طه الفشني الذي ينشدنا هذه القصيدة: يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالجمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. تأليف الشيخ ندى علي ندى، تلحين الشيخ مرسي الحريري، مقام بياتي. خير الورى يا ماذا؟ يا أيها المختار من خير الورى خلقك وخلقا تلك مالي توحدا ماذا أقول لمدحه والله طار من سفاح الجاهلية أحمد ذو رفة بالمؤمنين ورحمة تم كما ربك في القرآن محمدا Oh! ماذا يا شفاعة